بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم، وأهلا وسهلا بكم وبإخواني المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا التدارس والتذاكر ما زال موصولا معكم أيها الإخوة والأخوات في كتاب الأدب المفرد تصنيف الإمام البخاري رحمه الله. فقال في هذا الباب 52 منه: باب بر الأب لولده. فنعم، البر كما يكون من الابن لأبيه، يكون البر أيضا من الوالد لابنه. ثم ذكر فيه الإمام البخاري هذا الحديث الذي رواه هو ورواه الطبراني. قال فيه البخاري: حدثنا ابن مخلد، وهو خالد ابن مخلد القطواني، عن عيسى ابن يونس، وهذا عيسى ابن يونس من جلائل الشيوخ، وهو الذي قال له ابن عيينة مرحبا بالفقيه ابن الفقيه، عن الوصافي أو الوصافي، وهو عبيد الله ابن الوليد، وهذا في حديثه لين. قال: عن محارب ابن دثار، ومحارب ابن دثار صدوق مأمون، كان من أهل الجاهلية، إذ كان في الرجال 6 خصال سودوه: قال: الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع، ولا يكملن في الإسلام إلا في العفاف، وقد كملت هذه الخصال في محارب ابن دثار، قاله سماك ابن حرب، وكان زاهدا من أزهد الناس وأفرسهم، أي كان صاحب فراسه، وكان قاضي الكوفة، توفي في 116. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا، أي الآباء والأبناء، لأنهم بروا الآباء والأبناء. فوصفوا بوصف الأبرار جمع بار، لأنه بر أباه وبر ابنه. يقول ابن عمر: كما أن لوالدك عليك حقا في البر والإحسان والإكرام والإجلال، كذلك لولدك عليك حق، وهو بر الأب لابنه. ومن بر الأب لابنه الواجب أن يختار له أما لا تعيبه ولا تشينه، ومن اختيار الأم اختيار الأخوال، وكذلك من بر الأب لابنه أن يختار له اسما حسنا لا يعيره الناس به ولا يعيبه قرناؤه والأطفال به. ومن بر الوالد لابنه أن يربيه ويزكيه على الصلاح وعلى الإيمان وعلى تعظيم الله وخشيته وعلى أداء فرائض الله، ولا سيما هذه الصلاة. ومن بر الوالد لابنه ألا يطعمه الحرام، إذ نفقة الابن على أبيه واجبة، فلا يطعم الأب ابنه الطعام الحرام، فكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا من البارين بأولادنا وذرياتنا، ولا تجعل لأحد علينا حقا يا ذا الجلال والإكرام إلا وأديناه ابتغاء لمرضاتك وطلبا لثوابك. باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الباب 53 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ترجمه رحمه الله بهذه الترجمة: باب من لا يرحم لا يرحم. وأخذ رحمه الله هذه الترجمة نصا من حديث أبي سعيد الآتي، وهذه الترجمة على هذا النحو هي الأشهر والأكثر من صنيع الإمام البخاري، سواء كان في جامعه الصحيح أو كان في الأدب المفرد أو في غيرها من تصانيفه. وفي هذا أن اللفظ النبوي إذا دل على المقصود اكتفي به، وهذا والله من كمال الفقه ومن تمام الفهم. والحديث الذي ساقه الإمام البخاري هاهنا ساقه من طريق محمد بن علاء، قال: حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية وهو العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مع المصنف أيضا الترمذي في جامعه. وعلة هذا الحديث في عطية العوفي الراوي عن أبي سعيد وشيخ فراس وهو فراس ابن يحيى الهمداني، فإن عطية العوفي هو ابن سعد العوفي أبو الحسن، كان ضعيف الحديث وكان يضعفه أهل العلم ويكثرون فيه النقد والجرح، وهو كثيرا ما يروي عن أبي سعيد وعن ابن عباس وعن صغار الصحابة رضي الله عنهم، وما في الصحابة صغير. قال عن أبي سعيد أي الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم خلق الله وعباد الله سواء من الإنس أو من الجن أو حتى من الحيوانات والبهائم، لا يرحم أي لا يستحق أن يرحم، وأعظم الرحمة هي الرحمة الحاصلة من الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا ويشهد له ما جاء في صحيح مسلم في الحديث المسلسل بالأولية بأسانيد شيوخنا إلى أن ينتهي الإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يشهد لهذا الحديث: من لا يرحم لا يرحم. ومن في الأرض يشمل أولا الآدميين ولا سيما الصغار والكبار والعجزة والمرضى والضعفة، فهؤلاء أهل لأن يرحموا. ارحموا من في الأرض يدخل فيها رحمة البهائم، رحمة الجن فلا تؤذيهم أو تسكب المياه الحارة في الحشوش من غير أن تذكر الله قبل دخولها، فهذه أذية لهم. وأي أذية؟ ومنها يحصل ما يسمى بالتلبس، تلبس الجني بالإنسي. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن الله جل وعلا رحيم ويجازي على الرحمة جزاء وفاقا، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي القاعدة المضطردة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذا أقل ما فيه أنه القصاص. والرحمة أيها الإخوة كما أنها خلق كريم هي أيضا أدب رفيع، وهي شأن عظيم في النفوس يبعث على الإحسان ويبعث على العطف ويبعث على دفع الأذى ويبعث على الاسترحام. ولهذا ما زالت هذه الرحمة المخلوقة في قلوب الخلق من خلق الله عز وجل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة رجع هذا الجزء إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله بها خلقه وعباده المؤمنين. وهذه هي الرحمة المخلوقة. وأعظم الرحمة المخلوقة جنة الله جل وعلا التي غرسها بيده وأعدها تكريمة لأوليائه وعباده جعل الله منهم. فقال جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، وفي رواية: أنت غضبي. هذه الرحمات المخلوقة، ويقابلها ما هو أعظم منها وأجل، وهي رحمة الله التي هي صفة من صفاته، من صفات ذاته كما يليق بجلاله وعظمته. من آثار هذه الصفة تلكم الرحمات المخلوقة، ومنها رحمة الأم على ولدها والوالد على ولده، ورحمة الكبير على الصغير. ولهذا جاء في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويرى حق كبيرنا، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة تغنينا بها عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري هاهنا من طريق محمد بن سلام البيكندي، قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن حازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب، وهو زيد بن وهب الكوفي أبو سليمان الجهني. وفي هذا الإسناد عنعن الأعمش سليمان بن مهران روايته عن زيد بن وهب. وسليمان بن مهران الأعمش مشهور بالتدليس، ومع ذلك فالحديث مخرج في الصحيحين. فكيف نجيب عن هذه النكتة التي ربما ينقدح في الذهن أنها تعل هذا الحديث؟ والجواب عليها أيها الفضلاء ويا معشر طلاب العلم أن صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم قد انتقيا من حديث الأعمش وأمثاله ما هو محمول على السماع، ليس محمول على الانقطاع بالتدليس. ولهذا عنعنة الأعمش في الصحيحين محتملة، حيث سبر ونقد صاحب الصحيحين حديثه، فما رووا في صحيحيهما إلا ما هو محمول على السماع. قالها هنا الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، وهو الحسين بن جندب الحارثي الجنبي، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي كان وجهه شقة قمر من إضاءته. قال فيه عمر رضي الله عنه: يرحمك الله يا جرير، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام، رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي أبو عمرو اليمامي، وكان يلقب بيوسف هذه الأمة، بيوسف هذه الأمة، لأنه جميل الصورة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الرواية التي تأتي: لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا فيه شأن الرحمة، وأن هذه الرحمة إذا عمرت بالقلب ظهر أثرها وانعكس أثرها ونورها على الأعمال والجوارح وعلى الأقوال. ولهذا كانت الرحمة عنوان الأدب وعنوان السيرة الحسنة وعنوان العطف وعنوان الحنان وعنوان إسداء المعروف للآخرين، طلبا لرحمة الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته. وفقنا الله وإياكم لذلك، اللهم آمين. وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قوله وعن عبدة أي حدثنا محمد بن سلام عن عبدة، فهذه مما رواها محمد بن سلام للبيكندي عن عبدة عن أبي خالد عن قيس، وهو قيس بن أبي حازم الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض وهو في الطريق، وقد جاوز 100 بسنين كثيرة حتى ذهب عقله وخرف. يروي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من يقسو عليهم ويغلظ عليهم وانتزعت منه الرحمة بغير سبب فإن هذا مستوجبا أن الله لا يرحمه. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله جل وعلا الرحمة والرضوان. وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. في هذين الحديثين، فقد سبق حديث عائشة في أبواب سابقة، رواه البخاري من طريق محمد بن سلام البيكندي عن عبدة عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ على جهة الاستفهام والاستنكار، فوالله ما نقبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. قد مر معنا أن هذا القائل من الأعراب هو الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبه على قوله وجعل أن عدم تقبيل الصبيان الصغار رحمة بهم أن ذلك علامة على نزع الرحمة من قلبه. ثم قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد البصري عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري عن أبي عثمان وهو النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل الرياعي، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام فكان مخضرما. وهذا عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي يذكر حالهم في الجاهلية قبل أن يسلموا، فقال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن برمل عالج. تدرون ما هو رمل عالج؟ إنها صحراء النفود الكبير الكائنة في شمال هذه الجزيرة شمال المملكة العربية السعودية. قال: وكنا نعمد إلى اللقحة فنحلبها فتنزل على الأرض فتيبس ما تحتها، فلا يزال أحدنا يعبد هذا المكان اليابس مدام قاطنا فيه، لأن العرب من دركاتهم في الجاهلية يتخذون الأحجار والأشياء اليابسة يعبدونها، حتى كان المسافر منهم يسافر فيتخذ إذا نزل 4 أحجار، فثلاثة يضعها أثافي على قدره والرابع ينصبه يعبده مدام نازلا في دركة من دركات الوثنية والجاهلية التي أنارها الله وقشعها بهذا التوحيد والإسلام والحمد لله. عن أبي عثمان النهدي أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا، أي جعله عاملا أميرا على الجهة التي بعثه إليها، فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم أبو عثمان أو فزعم عمر فقال: إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم، أي أوفاهم بحقوق الله وحقوق الناس وإحسانهم إليهم، حتى قيل إن عمر عزله عما استعمله عليه لما ذكر هذه الغلظة وهذا الجفاء فيه أنه لم يقبل أحدا من أولاده لما عنده من الجفاء والغلظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء المبارك في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونشكر ضيفنا الكريم في هذه الحلقات وفي هذه الدروس فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.